صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الرهن، ويبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءة هذه الليلة ماذا يمكن للمرتهن أن يستفيده من الرهن، المنافع التي يمكن أن يستفيد منها المرتهن إذا كان الرهن عنده، فماذا يعمل؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وللمرتهن أن يركب من الرهن وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، يعني إذا كان الرهن بقرة، إذا كان الرهن مثلا فرس، إذا كان الرهن ناقة، إذا كان الرهن مما فيه لبن، فللمرتهن أن يستفيد من هذا اللبن الذي في الناقة أو الذي في الشاة أو الذي في البقرة، وأن يركب الفرس وأن يركب الناقة في حدود الممكن. نعم. وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته، لأن الرهن يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى ما يأكله، إذا كان ناقة، إذا كان فرس، إذا كان بقرة، إذا كان شاة، فهي تحتاج إلى طعام، فبمقابل الطعام، مقابل هذا الطعام، له أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب على قدر أو بقدر النفقة. نعم. بقدر نفقته، متحريا للعدل. متحريا للعدل يعني دون زيادة، يعني لا ينهك الدابة في الركوب ولا ينهكها في الحلب، وإنما يأخذ قدر النفقة بالمعروف. نعم. بلا إذن راهن، ما يحتاج إلى إذن راهن، إذا كان الرهن عند زيد من الناس، الرهن عند زيد من الناس، لزيد هذا أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب دون أن يستأذن من الراهن. فإذا اشترى مثلا شخص من آخر بضاعة وطلب منه رهنا، فقدم المشتري رهنا لأجل أن يدفع الثمن فيما بعد، والبائع أخذ هذا الرهن ضمانا لحقه، فلهذا الذي أخذ الرهن وهو المرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب دون أن يستأذن الراهن، لأن هذا مقابل النفقة. يستثني العلماء من ذلك إذا كان الدين قرضا، إذا كان الدين قرض وطلب رهنا بهذا القرض، فليس له أن يستفيد من المنافع شيئا، لأنه ورد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فيقول بأن للراهن أن يركب ما يركب وله أن يحلب ما يحلب بالمعروف، يعني دون زيادة، ولا يستأذن الراهن، لأن هذا مقابل النفقة. ونستثني من ذلك، أي من ركوب ما يركب ومن حلب ما يحلب، إذا كان الرهن بدين وهذا الدين قرض، فلا يجوز أن يستفيد شيئا، لأنه يكون قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا يقول عليه الصلاة والسلام فهو ربا. نعم. لقوله عليه السلام الظهر يركب بنفقة، الظهر يركب بنفقة يعني طلب منه ناقة لأجل أن تكون رهنا، فهي تركب بنفقتها، وما فيه لبن يحلب بنفقته، وهكذا. نعم. إذا كان مرهونا. نعم. ولبن الدر يشرب الدر. ولبن الدر، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان، إذا كان مرهونا. نعم. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة لهذا المركوب وهذا المحلوب. نعم. رواه البخاري. وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، يعني ترضع أولاد الراهن أو ترضع غيرهم بقدر نفقتها إذا كانت الأمة هي الرهن. نعم. وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالك. وما عدا ذلك يعني ما عدا الركوب وما عدا الحلب لا يستفيد المرتهن منه إلا بإذن الراهن وموافقته، يعني الركوب مقابل النفقة والحلب مقابل النفقة، وما زاد على ذلك لا يفعله المرتهن إلا بإذن الراهن لأنه ملك للراهن. نعم. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه أي إمكان استئذانه لم يرجع. إذا أنفق يعني اشترى أن الرهن حيوان والمرتهن اشترى له، اشترى له ما يصلحه، فبعد السداد أو كذا قال أنا أنفقت عليه كذا وكذا، نقول لا، إذا لم يستأذن من الراهن ولم يأذن له الراهن فهو لا يرجع لأنه متبرع، لأنه متبرع بهذه النفقة فليس له الرجوع، وإنما يرجع في حالة لو كان الراهن غائب وخيف عليه من التلف، فهو يستأذن الحاكم في الإنفاق عليه بنية الرجوع، ينفق بنية الرجوع. نعم. أعد العبارة. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع بغير إذن الراهن، أما إذا أنفق عليه بإذن الراهن فإنه يرجع، كل يوم اشترى له طعام بريالين، كل يوم بخمسة، كل يوم اشترى له شعير بعشرة، فهو يسجل هذه المبالغ ويأخذ. فإذا أمكن إذن الراهن ولم يستأذن فلا يرجع لأنه متبرع. نعم. مع إمكانه أي إمكان، مع إمكان الاستئذان. إذا قال أنا لم أستأذن، نقول لماذا؟ قال ما أدري وين الرجل ولا أعرف مكانه ولا أهتدي إلى عنوانه، فهو غير ممكن الاستئذان فهو يرجع. لكن إذا أمكن أن يستأذن ولم يستأذن فلا يرجع، بل يتحمل هو نفقة الراهن. نعم. لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع لأنه متبرع، قال لا أنا ما تبرعت أنا نويت الرجوع، نقول لا إذن أنت مفرط، لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تكون متبرع قال لا أنا لم أتبرع أنا كل يوم اشتري له طعام بعشر ريالات وأريد الرجوع، نقول إذن أنت مفرط ما دام الراهن موجود وقريب منك، كان الأجدر بك أن تستأذن منه وأن تأخذ موافقته. نعم. لأنه متبرع أو مفرط. نعم. حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. مع قدرته على الاستئذان، يقول أتأذن لي أن أطعم الرهن كل يوم بعشر ريالات، أن أطعم الرهن كل يوم بخمسة، أو هل تعطيني مبلغ لأجل أن أكون أمينا أو أكون وكيلا لك وأشتري للرهن طعام بأنه بإمكانه هذا وبإمكانه ذاك، وحيث أنه لم يفعل فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون متبرع والمتبرع لا يرجع، أو يكون مفرق والمفرق يتحمل مسؤولية التفريط. نعم. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع. تعذر صاحب الرهن غير موجود ولا نعرف محل إقامته، والرهن خطر عليه من الهلاك، وأنفق بنية الرجوع فإنه يرجع. نعم. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن. قال الآن هو عندي له شهرين وأنا كل يوم أشتري له بريالين برسيم، فمعناه 60 يوم من ريالين 120 أريد تدفع لي. قال لماذا لم تستأذن؟ قال وين أجدك؟ سألت عنك ولا أدري وين، أين إقامتك؟ فتعذر الاستئذان وخشي على الرهن من الهلاك ونوى الرجوع، لم ينوي التبرع، فإنه يرجع عليه، أي المرتهن يرجع على الراهن بنفقة الرهن. نعم. وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم. ولو لم يحصل، يعني إذا حصل استئذان من الحاكم فهذا أولى لأجل إثبات حقه بطرق شرعية، لكن إذا ما استأذن فلا حرج، لأنه يريد حفظه، لأنه لو لم يطعمه لما وضع حقه. نعم. لاحتياجه لحراسة حقه. نعم. وكذا وديعة أيضا، لو الوديعة احتاجت إلى طعام فإنه ينفق عليها، فإذا أمكن الاستئذان من صاحبها فأذن له فإنه يرجع، وإذا أمكن استئذانه ولم يستأذن فلا يرجع لأنه متبرع. وإذا تعذر استئذانه وأنفق فإنه يرجع على صاحبها. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها. استأجر الإنسان كذا من الإبل لأجل أن يحمل عليها متاعة أو يحمل عليها أثقاله أو كذا من الدواب، وهرب صاحبها، لا يمكن أن نتركها تموت، لا، يشتري لها طعام ويحسب هذا الطعام على صاحبها إذا جاء. نعم. ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع. فله الرجوع يعني يرجع على صاحبها، لأنها الدواب مثلا 10، كل يوم يشتري لها 20 ريال وبقيت عنده شهر، فشهر في 20 600 ريال يأخذ النفقة، لأنه لا يمكن أن يتركها حتى تموت. فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. بالأقل مما أنفق ونفقة المثل. ونفقة المثل. بالأقل مما أنفق ونفقة المثل. يعني أيهما أقل؟ إذا كان مثلا طعامها في اليوم الواحد ب4 ريالات، هو قال لا أنا أنفقت عليها كل يوم 5، نقول لا نعطيك 4. إذا كان نفقت المثل 5 لكن هو قال أنفقت 4، نقول لا نعطيك 4، يعني نعطيه الأقل من ما أنفق، أقل مما أنفق ونفقت المثل، أيهما أقل نحاسبه. بعبارة أخرى، يعني إذا كان نفقت المثل كل يوم 5 ريالات وهو أنفق عن كل يوم 4 ريالات، نعطيه عن كل يوم 4 الأقل. إذا كان أنفق كل يوم 5 ونفقت المثل 4، نعطيه 4 ونعتبر الزائد هذا تبرعا منه. نعم. ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره يعني الرهن دار وحصل لها خراب، قام المرتهن وصلحها، يرجع بالشيء اللي يمكن أن يرجع فيه. لكن لو قال أني اشتريت كذا وايد ماء لأجل الطين أو لأجل الإسمنت أو عملت كذا من كيس إسمنت واشتغلت فيه، فهذا لا يرجع به، فيرجع على ما أمكن الرجوع به إذا كان هناك أبواب، إذا كان هناك نوافذ، إذا كان هناك أخشاب. أما الماء أو الأشياء التي لا يمكن رجوعها فلا يرجع فيها. نعم. فعمرها وإن خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن، رجع بآلته، رجع فقط. بالآلة يعني بشيل باقي فقط، رجع بالآلة. وأما الشيء اللي يذهب كما قلنا ماء أو مثل له هنا، قال إذا كان إذا كان تبن مع الطين، إذا كان رماد، إذا كان أشياء استهلكت فلا يرجع بها. نعم. رجع بآلته فقط لأنها مالكة، لأنها ملكه، لأنها ملكه، يعني الأبواب اللي جاب ملكه يأخذها، النوافذ اللي جاب ملكه يأخذها، الستائر إذا كان وضع ستائر يأخذها، الأشياء اللي وضع لمبات إذا كان ركب لمبات يأخذها، لأنها ملكه. أما الشيء اللي استهلك وانتهى ما يأخذ شيء. نعم. لا بما يحفظ به مالية لا الدار. بما يحفظ به مالية الدار، يعني الشيء اللي استهلك ماء، استهلك طيب، استهلك اسمنت، لأن حتى الاسمنت أيضا ما يمكن يستفاد منه مرة ثانية. نعم. لا بما يحفظ به مالية الدار. نعم. وأجرة المعمرين، يعني اللي يشتغلون. نعم. لأن العمارة ليست واجبة على الراهن. نعم. فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها. نعم. بخلاف نفقة الحيوان لحرمته بخلاف، يقول لأن العمارة غير لازمة، فهو عمر فهو يتحمل العمار، بخلاف نفقة الحيوان، لأن الحيوان له حرمة، لو تركنا الحيوان بدون طعام قلنا خلاص صاحبه ما قدم، اللي هو الراهن ما قدم، إذن المرتهن ما هو مسؤول، يموت الحيوان، وإذا مات الحيوان يأثم الإنسان إذا تسبب في ذلك. بخلاف الحيوان الذي يحتاج إلى نفقة لأن له حرمة. نعم. لحرمته في نفسه، وإن جنى الرهن ووجب مال. الآن مسألة جديدة، الرهن هو رقيق، اشترى إنسان من آخر سلعة وقال أدفع لك الثمن في رمضان، قال أعطني رهنا، قال أعطيك رقيقي فلان، فأعطاه الرقيق وبقي. هذا الرقيق جنى على آخر، جنى جناية توجب قصاصا، جنى جناية توجب دية، يعني إذا كان خطأ فهي توجب دية، وإذا كان عام فهي توجب قصاص أو يتنازل عن الدية. فما الحكم إذا جنى الرهن؟ المسألة الأولى نفقة الرهن، الرهن يحتاج إلى أكل، إذا كان فرس، إذا كان ناقة، إذا كان بقرة، إذا كان شاة، إذا كان بغلة، إذا كانت جارية، فهي تحتاج إلى نفقة. الآن لا، النفقة انتهينا منها، بقي عندنا إذا جنى، يعني اعتدى على آخر، فما الحكم؟ نعم. وإن جنى الرهن ووجب مال. ووجب مال، جنى الرهن عمل موضحة، والموضحة قلنا ما تبرز العظم أو ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، وفي الموضحة نصف عشر الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل، لأن الدية مئة من الإبل. فجنى هذا العدو وهو رهن ووجب مال. نعم. خير سيده بين فدائه وبيعه. نعم. وتسليمه إلى ولي الجناية. خير سيده، ليس المرتهن، لا الرهن، نقول العبد هذا مالك جنى، أنت بالخيار بين أن تدفع قيمة هذه الجناية ويبقاها، وبين أن يباع ويسلم من قيمته قدر جنايته، وبين أن تسلمه إلى من جنى عليه. نعم. موضوع الران موضوع آخر. نعم. خير خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي. عندنا ثلاث أمور. العبد جنى فنقول لسيده أنت بالخيار بين أمور ثلاثة: بين فدائه يعني تدفع قيمة هذه الجناية، وبيعه يباع ويدفع من قيمته قدر الجناية، وبين تسليمه لمن جنى عليهم. نعم. وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه، فإن فداه فهو راهن. فإن فداه السيد قال لا، الجناية هذه تقدر بألف ريال، بألف ريال أنا بدفع، نقول له ادفع، فإذا دفع بقي على ما هو عليه راهن، بقي العبد رهنا عند المرتهن. إذا قال أنا سأفديه، سأدفع قيمة هذه الموضحة، كم قلنا بالموضحة؟ خمس من الإبل، نصف عشر الدية. طيب لو قطع أصبع وش فيها؟ لو قطع أصبع نعم كم؟ عشر الدية. لو قطع أصبع من يد عشر الدية. لو قطع أنملة أنملة من غير الإبهام، لأن الإبهام ما فيها إلا أنملتين، الإبهام فيها أنملتين، وفي كل واحد نصف عشر الدية. أما بقية الأصابع ففيها ثلاث أنامل، في كل أنملة ثلث عشر الدية، ثلث عشر الدية. الأنف كم قلنا فيه؟ الأنف الدية كاملة. الأذن نصف الدية، نصف شعر الرأس، شعر اللحية الدية. نعم. خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية. الفداء يعني ادفع حق الجناية هذه، والعبد يبقى على ما هو عليه راس. قال لا أنا ما أريد، هذا عبد شقي وكل يوم موقعنا في مشكلة، أنا ما أدفع. نقول إذن يباع، يباع ويسلم الأرش للمجني عليه، أو تكاليف الجناية هذه اللي قدرنا. قالوا بعد كذا لا، البيع ما يمكن بيع. نقول إذن يسلم لولي الجناية. ثلاث أمور. نعم. وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه، فإن فداه فهو رهن بحاله. فإن فداه يعني السيد اختار الأول، قال أريد الفداء، فإن فداه فهو رهن على ما هو عليه. نعم. فإن فداه فهو رهن بحاله. نعم. وإن باعه أو سلمه في الجناية، وإن باعه أو سلمه بطل الرهن، لأنه كانت يعني سابقا ممكن أن يكون رهن وممكن أن تتعلق به الحقوق، الآن ما دام قد جنى فهو مسؤول عن جنايته فيبطل الرهن. نعم. وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. ما مثال ذلك؟ عبارة المؤلف رحمه الله يقول: وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. ما مثال ذلك؟ يقول: لو أن جنايته خفيفة وصاحبه أراد بيعه، فهو يباع أو يباع منه قدر الجناية، يعني نبيع الربع، نبيع النصف، نبيع الثلث، نبيع مثلا العشر، يباع منه قسط قدر الجناية، والباقي يبقى على ما هو عليه رهن على ما هو عليه. نعم. وإن جنى عليه فالخصم سيده. وإن جني عليه. وإن جني عليه فالخصم سيده. هو رهن عند زيد من الناس، وزيد مرتهن وهو الذي بيده الرهن. جني على العبد، جني على الرقيق، فالخصم سيده، يعني الرهن، فالخصم سيده، يخير بين الأمور التي ستأتي إن شاء الله. وين جوني؟ وإن جني عليه فالخصم سيده، فإن أخذ الأرش كان رهنا. فإن أخذ الأرش كان، يعني جني على العبد، وهذه الجناية تحملت 1000 ريال. الخصم هو سيد ذلك العبد وهو الراهن، فإذا أخذ الألف قيمة الجناية تكون رهنا مع العبد، تكون رهنا مع الرقيق. نعم. وإن اقتص فعليه قيمته أقل العبدين. وإن اقتص، قال أريد القصاص، فعليه قيمته أقل العبدين، الجاني أو المجني عليه، لأجل أن تكون رهنا. وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين، الجاني والمجني عليه الذي هو الرهن، لأجل أن تكون رهنا بدله، لأجل ألا يضيع الحق، لأن المقصود بالرهن هو الاستيثاق. نعم. وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين، الجاني والمجني عليه. الجاني والمجني عليه، نعم. قيمة تكون رهنا، تكون مكانة. رهنا مكانه، يعني بدلا عن هذا العبد الذي جني عليه، وقد يكون مات بسبب الجناية أو تعطلت منافع هذا الرهن، فقيمة الجاني أو قيمة المجني عليه تكون رهنا بدله، أقل قيمة تكون رهنا بدله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Yeah.